كانت الساعة 12 ليلا، اندفع ميتيا كولداروف إلى شقة والديه منفعلا منفوش الشعر، ومضى يروح ويجيء بسرعة في جميع الغرف، وكان الوالدان قد أويا إلى الفراش، ورقدت أخته في سريرها تقرأ آخر صفحة في الرواية. أما إخوته التلاميذ فكانوا نائمين، وقال والداه بدهشة: من أين جئت؟ ماذا بك؟ ولا تسألا، لم أتوقع أبدا ذلك، كلا لم أتوقعه أبدا، إنه غير معقول. وقهقه ميتيا وجلس في الفوتيل وهو لا يقوى على الوقوف من فرط السعادة. هذا غير معقول، لا يمكن أن تتصوروا، انظروا. قفزت أخته من الفراش وأسدلت على كتفيها البطانية واقتربت من أخيها، واستيقظ التلاميذ. ماذا بك؟ إنك شاحب جدا. هذا من الفرحة يا ماما، فالآن أصبحت روسيا كلها تعرفني، كلها. من قبل؟ لم يكن قبلكم أحد يعرف أنه يوجد في الدنيا المسجل الاعتباري ديمتري كولداروف، أما الآن فروسيا كلها تعرف ذلك. ماما يا إلهي! قفز ميتيا وجرى في غرف البيت ثم عاد إلى مجلسه. ولكن ماذا حدث؟ هل أوضحت لنا؟ إنكم تعيشون كالوحوش البرية، لا تقرؤون الصحف ولا تهتمون أبدا بما ينشر، بينما في الجرائد أشياء رائعة، فإذا حدث شيء يصبح معروفا على الفور ولا يخفى أبدا. كم أنا سعيد يا إلهي، الجرائد لا تكتب إلا عن مشاهير الناس فقط، وإذا بهم فجأة يكتبون عني. ماذا تقول؟ أين؟ انتقع الأب ونظرت الأم إلى الأيقونة ورسمت علامة الصليب، وقفز التلاميذ في قمصان النوم القصيرة فقط واقتربوا من أخيهم الأكبر. نعم كتبوا عني، الآن تعرفني روسيا كلها. خبئي يا ماما هذا العدد واحتفظي به للذكرى، سوف نقرأه أحيانا، انظروا. وأخرج ميتيا من جيبه عددا من جريدة وأعطاه لأبيه وهو يدس إصبعه في موضع محاط بخط قلم أزرق. اقرأ. وارتدى الوالد النظارة. هيا اقرأ. ونظرت الأم إلى الأيقونة ورسمت علامة الصليب، وتنحنح الأب وشرع يقرأ: وفي 29 من ديسمبر في الساعة 11 مساء كان المسجل الاعتباري ديمتري كولداروف. هل رأيتم؟ هل رأيتم؟ أكمل. كان المسجل الاعتباري ديمتري كولداروف خارجا من الحانة الواقعة في شارع مالايا بروناي في منزل كوزيخين وهو في حالة سكر. شربت مع سيميون بيتروفيتش، وصفوا حتى أدق التفاصيل. أكمل بعده، اسمعوا. وهو في حالة سكر فزلت قدمه وسقط تحت حصان حوذي كان واقفا هنا، ويدعى إيفان دروتوف من قرية يوركينا بناحية يوخنوف، وذعر الحصان فخطى من فوق كولداروف وسحب من فوقه الزحافة التي كان جالسا فيها ستيبان لوكوف التاجر من الدرجة الثانية بموسكو، وانطلق عبر الشارع وتمكن البوابون من الإمساك به، ونقل كولداروف الذي كان فاقد الوعي إلى قسم الشرطة حيث أجري له كشف طبي، واتضح أن الضربة التي تلقاها في مؤخرة رأسه إنها من اصطدام بذراع الزحافة. يا بابا أكمل اقرأ بعد ذلك. التي تلقاها في مؤخرة رأسه تعتبر من الضربات الخفيفة، وقد تم تحرير محضر بالواقعة وأجري للمصاب إسعاف أولي. نصحوني بأن أبلل مؤخرة رأسي بالماء البارد. حسنا، هل رأيتم؟ ها هكذا الخبر الآن ينتشر في روسيا كلها. هات الجريدة. وخطف ميتيا الجريدة وطواها ودسها في جيبه. سأسرع إلى آل هاكاروف لأريها لهم، ينبغي أن أريها أيضا لآل إيفانيتسكي ولناتاليا إيفانوفا ولنسيم فازيليتش. أنا ذاهب وداعا. وارتدى ميتيا العمرة ذات الشريط المعقود وانطلق إلى الشارع منتشيا فرحا.